بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحك الحمد لله يعطيك الله وتقدم من ذلك وتخرج من ثمانية وعليك ويدك صلاة مستقيمة ويسوك الله عزيزة هو الذي أنزل سكتة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله يجب السماوات والأرض وكان الله عليم حكيما يدخل المؤمنين من الجنة تجري تحتها الأنهار فيها وكسرا مسيرتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما يوعد المنافقين والمنافقات ومشركين المشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء والله عليم والعالم أعدهم جهنم وساءت مصيرا ولله يجب السماوات والأرض وكان الله عليم حكيما إن الناس نكشى إلى هم وشاء ونذير لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتسبحوه بخطوة واصلة.